آتي يبقى تتفهم العملية. إنما به الشيء هو ده المفهوم والماهية، وإنه إذا انضم إليه الوجود يبقى تحقق قريب في الغالب، وإذا انضم إلى ذلك فروق فردية أو سمات خاصة يبقى إحنا بإزاء الهوية. ما لك طلع الهوية يعني الحاجة اللي تبين أنت مين، الرقم القومي أي حاجة. فده لا يثبت الوجود بس، إنما يثبت وجود الفلان الفلاني. يظن المسائل، لكن ده المفهوم العام. وانتوا عارفين إن الأمور هنا بتبحث ولا تؤخذ مسلبة أبدا. أهلا وسهلا، ما فيش هنا تسليم بالراحة، إنما التسليم أو القبول أو التصديق يكون بعد الدليل، والدليل يجي من المناقشة. ولذا اختلفوا في العلاقة بين الماهية والوجود، فمنهم من قال إن الماهية عين الوجود. وإذا كنت تستغرب هذا عشان الكلام اللي فات ده اللي قلناه، فذلك موقف العلماء في عالم اليوم كله دعنا من الفلاسفة، العلماء يعني المشتغلين. يا مرحب بجدار العلوم فهي قريبة من بيتكم، تأنسوا بها تأنسوا بك. الراجل سنة 27 قبل ما يموت سعد باشا أشهر، لأنه حضر هذا اليوم، قال قد بلغت الكمال في نصف قرن، كيف لو تمت الملاوة قرنا. شو بيه عندي، احنا بنقول الكلام ده في الأزهر. وكان يوما من الأيام ده أحمد شوقي بتاعكو، فهو فيه عرق تركي بيندح دار العلوم يعني في عيده الخمسيني أو ما يقال عليه ال يوبيل، اسمه ايه؟ يوبيل يا مولانا، جولد جولدن جيوبلي او اليوبيل الذهبي. وقد مر ما بعده وما بعده، ان نحن في 100 وكام؟ 142 سنة تقريبا. صاحبنا بقى يهجرها وهي تناديه، ما تقولكش جواب، في صراخ. كنا بنقول بقى هناك من يقول الوجود عين الماهية، وقد قلت لكم من عندي دي مش في الكتب، إن ده رأي كان سابقا لزمانه. ولذلك أحدث يعني تعبا حتى لصاحبه، فلم يوافقه بعض تلاميذه وإن وافقه بعضهم، وأيضا لم يوفق للاستدلال المناسب، وهذا طبيعي لأنه يستدل بأدوات العصر، ذاك العصر، على رأي يتقدم العصر أو يتفوق يعني مش عارف يأتي بعده، بشيء طبيعي أن تحدث هذه الفجوة أو هذه الصعوبة. ولكن على أي حال

فاهمة معايا يعني you are following me. الفكر الإغريقي يرى إن الماهية طارئة على الوجود، لكن الله وجود خالص لذا من يقول به، ليس فيه خواء أو فراغ أو عدم، وجود خالص. على الأقل الفكر الإغريقي المتهلين الأخير بتاع الأفلاطونية المحدثة أو اسكندرية، منهم متهلين يعني مش يوناني إنما متأين متهلين هيلينستك يا أختي يعني. الهيلين دول اللي هم اليونان أصليين، والمتهلين أو المنسوب إليهم المتأثر بفكرهم. فالفكر المشائي الإسلامي كان متأثرا إلى حد كبير بالفكر الإغريقي، وخصوصا لدى أو بدا لهم اللي يقرأ منكم الجمع بين رأيي الحكيمين، يعني مين؟ أرسطو وأفلاطون. الواقع أن أرسطو غير أفلاطون، ما يركبوش، لأن واحد روحاني وواحد عقلاني، واحد كده فيه فروق. لكن اللي أحيوا كلام أفلاطون ظهروا كأنهم شرح لأرسطو، هو ده اللي حصل. أهلا وسهلا، كم على سكر؟ أنت جبت الأصفر، هات كم على سكر؟ ولا يهمك، أنت خايف من اللي بيصور. شكرا يا دكتور، والله لو حطيتها تحت أحسن. سكر سكر مستوية وحلوة، ولما تبرد أشرب. ماشي، سكر قد إيه؟ أنت لسه هتسألني النهاردة؟ قول له يا عم الشيخ. ولا نسيت لما رحت اسمها ايه؟ لا بعيد عن رجلي. الشيخ زكريا اخته توفت بعزيه يعني، ربنا يبارك. وهو غايب؟ اه مش موجود. والعزا هيعملوه في رمضان؟ في رابعه العدويه يوم الاحد. في عزاء؟ في رابعه العدويه يوم الاحد القادم ان شاء الله. بكره مش كده؟ بكره. بكره القادم بكره. فكرني يا شيخ مروان، انت وهنا تاخذ 10 وتدي اللي على الباب 10. ماشي. سبب الخلافة؟ نقول ايه؟ فالفكر الإغريقي اللي منهم متأله يرى ان الله في نظرهم مش بالصورة اللي عندنا في الإسلام، انما هو وجود خالص. ممكن الكلام يتقبل بس عايز تفهم، يعني ليس فيه جانب عدم أو جانب نقص، لأن معنى الشرية أو النقص عند هؤلاء أيضا العدم، والوجود خير، فهو خير خالص وجود خالص. ده كلام تجده عند الأفلاطونية المحدثة، وله تأثير الكبير عندكم عند الناس بتوعك. لأنه هم المشائين صدى للإغريق دول المتألهين، وخصوصا أفلاطون المحدثة، ودول صدى للمشائين، ودي حقيقة الموضوع والله أعلم. ولذلك يعتبرون